ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قد ذكرنا أن السلف رحمهم الله اهتموا بأمر العقيدة فيما يتعلق بالصفات وفيما يتعلق بالرد على المبتدعة، وذلك لأنهم ابتلوا بمبتدعة خرجوا في أزمانهم ونشروا تلك البدعة، وكلما كانت البدعة أشد والخوف منها أكبر كان اهتمامهم بها أكثر. ومن ذلك بدعة إنكار القدر، فقد أولوها اهتماما كبيرا. وأول ما ظهر من إنكار القدر إنكار علم الله بالأشياء قبل حدوثها. إن خرج مبتدعة وادعوا أن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث، فقال في حقهم الإمام الشافعي: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. والمراد بالعلم يعني وصف الله تعالى بأنه بكل شيء عليم، فإذا أقروا بذلك قلنا لهم لا فرق بين علم الله بالماضي وعلمه بالمستقبل، بمعنى أنه علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وأنه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل ما هو كائن، وأنه علم عدد الرمل والتراب، علم عدد من سوف يخلق، وعلم أعمالهم، وعلم أحوالهم ومآلهم ومبدأهم ونهايتهم. فهذا نوع من القدر يرد على أهله بأن الله عالم بالأشياء قبل حدوثها، وأن علم الله تعالى يستوي فيه الماضي والمستقبل، وأنه بذلك قد علم أعمار العباد وآجالهم وأعمالهم وحوادثهم وما يحدثونه وما يحدث لهم، وأنه ما من شيء يكون ويوجد إلا الله به عليم قبل أن يحدث. دليل ذلك قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أخبر بأنه لا يحصل مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا وهي مكتوبة قبل أن تخلق أو قبل أن تبرأ الخليقة، وأن علم ذلك على الله يسير. وكذلك قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، أي كل ما في السماء وكل ما في الأرض فإن الله يعلمه وقد كتبه، وذلك يسير على الله تعالى. وكذلك قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماء السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة أية ورقة من الشجر مع كثرته إلا يعلم وقت نباتها ووقت سقوطها وأين تكون، يعلم ذلك كله، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وإذا كان عالما بهذا كله فإنه عالم بالحوادث قبل أن تحدث. وبكل حال هذا نوع من القدر. وهناك نوع آخر أنكره الذين ينكرون عموم قدرة الله، أولئك ينكرون عموم العلم، وهؤلاء ينكرون عموم القدرة، فيدعون أن الله لا يقدر على كل شيء، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، على ما يقدر عليه ما لا يقدر عليه الله. وهذا هو معتقد من يسمون القدرية النفاة، القدرية الذين ينفون عموم قدرة الله، فيدعون أن العباد يقدرون على أفعال لا يقدر عليها الله، وأن أفعالهم التي يفعلونها ليست بإرادة الله ولا بقدرته ولا تدخل تحت مشيئته، وأن قدرة العبد تغلب قدرة الله. إذا أراد العبد شيئا وأراد الله عدمه غلبت قدرة العبد على قدرة الله. هذا معتقد القدرية النفاة الذين ينفون عموم قدرة الله على كل شيء. وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام أحمد: القدر قدرة الله، أي أن من أقر بقدرة الله لزمه أن يقر بجميع القدر، وذلك لأن الله قادر على كل شيء، فيدخل في ذلك قدرته على أفعال العباد، فهو قد أخبر بعموم قدرته، الله على كل شيء قدير، وأخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأخبر بأن الهداية والإضلال بإرادته في قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يجعل صدره ضيقا حرجا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أخبر بأنه يريد بهذا ويريد بهذا، وأن قدرته وإرادته نافذة، وأنه يحكم ما يريد. وكذلك أخبر بأن من أضله فلا هادي له في قوله تعالى: ومن يهد الله فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد، أي من أضله الله وحكم عليه فلا أحد يقدر على أن يرده عما قدر الله عليه. حكم الله على هؤلاء بالضلال وعلى هؤلاء بالهداية، وذلك فضله وذلك عدله، فمن هداه الله وأقبل بقلبه فإن ذلك فضل من الله عليه، ومن حرمه وحال بينه وبين الهداية فذلك عدله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذه هي عموم قدرة الله تعالى الذي يلزم الإيمان به، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وتؤمن بعموم القدرة، تؤمن بقدرة الله على كل شيء، وتؤمن بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن من أضله فإنه عدل منه وحكمة، ومن هداه فإنه فضل منه ورحمة. كذلك بالغ قوم في هذا النوع الذي هو الهداية والإضلال، فجعلوا ذلك كله إلى الله تعالى، ومنع العبد أن يكون له تمكن وأن يكون له مشيئة وأن يكون له قدرة أو تصرف. وهؤلاء أيضا نوع آخر من القدرية ويسمون القدرية المجبرة الذين جعلوا العبد مجبورا على أعماله مجبورا على أفعاله ليس له أي حركة وليس له أي اختيار فجعلوا حركته كحركة المرتعش الذي لا يستطيع أن يمسك يديه عن الرعدة التي فيها وجعلوه كالشجرة التي تحركها الرياح ليس لها اختيار هؤلاء هم القدرية المجبرة. ويقول قائلهم ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء يمثلون العبد بأنه مقصور ومجبور وأن مثلا أمر الله تعالى له بالطاعة ونهيه عن المعصية وهو غير قادر كمثل إنسان ألقي في البحر وهو مكتوفا ونهي مع ذلك أن يبتل جسده أو ثوبه بالماء فإن هذا ليس في إمكانه. ويقول قائلهم وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي عدن ثم لاموا البزاة إذ خلعوا لهن الحسن لو أرادوا صيانتي ستر وجهك الحسن. فيمثلون بهذه الأمثلة. وكذلك ذكروا أن يهوديا أو أنه ملحد وزنديق نظم أبياتا ودخل بها على أهل السنة ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول في أولها أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه على خير ملتي إذا ما قضى ربي بطردي وشقوتي وإبعادي عنه فما وجه حيلتي دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بين لي حجتي. هكذا يمثل لأن مثله كمثل من دعي ثم أغلق الباب دونه فإنه لا حيلة له. ورد عليه شيخ الإسلام رحمه الله بالأبيات المشهورة التي يقول في أولها سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما روا به في المشيئة إلى آخرها. فيقال لهؤلاء إن الله سبحانه وتعالى حكيم في أمره وأنه ما أمر إلا من هو مستطيع فنحن نتحقق أنه أمرنا ونهانا أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعصية في قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوه لعلكم تهتدون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولكنه نفى التكليف بما لا يطاق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأنه في عقيدة أهل السنة قد أعطى العبد قدرة تناسبه أعطاه قوة في بدنه وأعطاه قدرة على مزاولة الأعمال وأعطاه قدرة على الاختيار وعلى التفضيل وأعطاه قوة يزاول بها ما يستطيعه من الأعمال مما في إمكانه، وأن التكاليف التي كلف الله بها العباد لا تخرج عن قدرتهم، بل هي بحسب قدرتهم وبحسب استطاعتهم. ثم نعتقد بأن العبد وقدرته خاضع لقدرة الله تعالى، خاضع لقدرته، قدرة العبد خاضعة لقدرة الله. ولأجل ذلك كثيرا ما يذكر الله مشيئة الله بعد مشيئة العبد، مما يدل على أن للعبد مشيئة، ولكن تلك المشيئة خاضعة لمشيئة الله، في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هكذا جعل مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله. ومثلها قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك قوله تعالى: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وأشباه ذلك. فإن هذا كله دليل واضح على أن الله تعالى أعطى العبد مشيئة وقدرة، ولكن تلك المشيئة والقدرة لا تخرج عن إشاء مشيئة الله. فلو شاء العبد شيئا وشاء الله بدله أو ضده، لا رد العبد عن مشيئته واختياره. فأما إذا شاء العبد وشاء الله تعالى ذلك، فإن هذا يحصل، ولكن مشيئة الله كونية أزلية قدرية لا يخرج عنها شيء مما في الوجود. فنقول: كل ما في الوجود وكل الأفعال التي تحصل من طاعات ومعاصي فإنها داخلة تحت مشيئة الله تعالى، ولكن منها ما هو محبوب إلى الله، ومنها ما هو مكروه مبغوض. فعلى العبد أن يرضى ويسلم، وأن يفعل ما في إمكانه من القدرة التي أمكنه الله تعالى عليها، وأن يصحح عقيدته بعموم مشيئة الله تعالى وبعموم قدرته لكل ما في هذا الكون، حتى يسلم من هؤلاء الانحرافات، انحراف القدرية نفاة العلم، وانحراف القدرية نفاة عموم القدرة، وانحراف القدرية المجبرة. والآن نستمع إلى القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم. قال: سمعت أبي رحمه الله تعالى يقول: لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. قال: سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدري، فقال أبي: إن كان يخاصم فيه ويدعو إليه فلا نصلي خلفه. قال: سمعت أبي رحمه الله تعالى وسأله عن علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، قال: إذا جحد العلم، إذا قال إن الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: أخبرنا أبو رجاء الكلبي واسمه روح ابن المسيب، قال: رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر، فقال فضل الرقاشي لصاحبه: لا تقر له بالعلم، إن أقررت له بالعلم فأمكنه من رجليك يسحبك عرض المربد. قال: حدثت عن حوثرة بن أشرس، قال: سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة وهو يقول سلوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم، فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء، وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم. قال قال حوثرة وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا فمر به، فقال أخبرني عن العلم، فقال سبحان الله وقد علم الله كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة. فقال عمر بن عبد العزيز والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربت عنقك، اذهب الآن فاجهد جهدك. قال حدثني سوار أو حدثت عنه حدثني معاذ ابن معاذ قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. قال عبد الله أكبر علمي أني سمعت من سوار أو حدثني بعض أصحابنا عنه. قال حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال حدثني حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أخبرنا عطاء بن دينان عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وقال أبو عبد الرحمن مرة أخرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح أنبأنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع النبي قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسحاق بن سليمان الرازي سمعت أبا سنان عن وهيب بن خالد الحمصي عن أبي الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر فأتيت ابن أبي بن كعب فقلت أبا المنذر وقع في نفسي شيء من هذا القدر وخشيت أن يكون فيه هلاك ديني وأمري، حدثني عن ذلك بشيء لعل الله عز وجل ينفعني به. فقال لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود فتسأله فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك. كان أبو سنان يقتص الحديث قال ولا عليك أن تأتي أخي حذيفة بن اليمان فتسأله فأتيت حذيفة رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك. قال فأتي زيد بن ثابت فسأله فأتيت زيدا بن ثابت فسألته قال فأتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. قال حدثني أبي رحمه الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا سفيان أخبرنا أبو سنان سعيد بن أبي سنان أخبرنا وهو ابن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فذكر معنا حديث إسحاق الرازي وحديث إسحاق بن سليمان أتم كلاما وأكثر. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فيه خيره وشره. قال حدثني أبي قال أنبأنا سفيان قال عمرو قال لنا طاووس أخزوا معبدا الجهني فإنه قدري. قال حدثني أبي قال أخبرنا معاذ بن معاذ أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى قال قال الحسن بن محمد بن علي لا تجالسوا على القدر. قال حدثني أبي قال أخبرنا بهز أخبرنا عكرمة بن عمار قال سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يلعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله عز وجل حتى يؤمنوا بخيره وشره. قال حدثني أبي قال أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني يقول لا تجالسوه فإنه ضال مضل. قال مرحوم قال أبي ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سسويه. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا عكرمة قال سألنا يحيى بن كثير عن القدرية فقال هم الذين يقولون إن الله لم يقدر الشر. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا عكرمة قال سمعت سالما والقاسم يلعنان القدرية. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا ربيعة بن كلثوم عن أبيه قال قال أصحاب مسلم يسار كان مسلم يقعد إلى هذه السارية فقال إن معبدا يقول بقول النصارى. قال حدثنا أبو بكر بن سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا المؤمل عن ابن إسماعيل قال سمعت عمارة بن زاداني يقول بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون والله ما كنا مشركين فيقال لهم إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة أنتم خصماء الله عز وجل. قال أخبرنا أحمد بن جميل من أهل مرء أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي برزة عن القاسم بن أبي بزة عن سعد بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فأمره فكتب كل شيء يكون. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدأ أو مبتدع؟ قال فيما قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب فإن كل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال حدثني أبي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا علي بن يزيد بن زيد عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أو في شيء نستأنفه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا يزيد يعني قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يزيد يعني الرشك عن مطرف بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال اعملوا فكل ميسر أو كما قال. قال حدثني أبي قال أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي قال أخبرنا خالد بن صبيح المري قال أخبرنا إسماعيل بن عبد بن عبيد الله أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى القطان أخبرنا حماد بن زيد حدثني عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكا فقال أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا قضى الله عز وجل خلقها قال أي رب شقي أو سعيد ذكرا أو أنثى فما الرزق وما الأجل؟ قال فيكتب ذلك في بطن أمه. قال حدثني أبو زكريا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو معاذ عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله عز وجل من الخلق كتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي. قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال أخبرنا هشيم أنبأنا علي بن زيد سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تغير فإذا مضت 40 صارت علقة ثم مضغة كذلك ثم عظاما كذلك فإذا أراد الله عز وجل أن يسوي خلقه بعث إليها ملكا فيقول الملك الذي يليه أي ربي أذكرا أم أنت أشقي أم سعيد أقصير أم طويل أناقص أم زائد قوته واجله أصحيح أم سقيم. قال فيكتب ذلك كله. فقال رجل من القوم ففيما العمل إذن وقد فرغ من هذا كله؟ فقال عملوا فكل سيوجه لما خلق له. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي كذا. قال عبد الرحمن بن العرباض بن سارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي. بدأ كما سمعنا بحكم الصلاة خلف هؤلاء المبتدعة المنكرين للقدر والمبالغين فيه وهم المجبرة وكذلك الصلاة خلف المعطلة والصلاة خلف الغلاة في الإثبات وهم المشبهة ونحوهم. وسمعنا في كثير من هذه الآثار القول بتكفيرهم وذلك بعد أن يجادلوا وتقام عليهم الحجة وتبين لهم الأدلة. فإذا وصلوا إلى هذه الحال فأصروا وعاندوا واستمروا على هذا وجعلوه مذهبا لهم فإنه يحكم بكفرهم وإذا حكم بكفرهم فلا تجوز الصلاة خلفهم ثم الحكم يكون على الجملة عليهم في الجملة، يقال هؤلاء في الجملة كفار، ولكن بالنسبة إلى أفرادهم لا يجوز تكفير كل فرد فرد، فقد يكون عنده شبهة، وقد يكون مقلدا، وقد يكون له عذر. فمن أقيمت عليه الحجة وبين له الأمر والدليل فهو الذي يحكم بكفره، والظاهر أنهم متى حكم بكفرهم فإنهم يعاملون معاملة الكفار، بمعنى أن من مات منهم فلا نصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يتولى المسلمون تجهيزه، يعني لا يغسله المسلمون ولا يكفنونه ولا يحنطونه ولا يحملونه، وذلك لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. الأدلة التي أنكروها واضحة الدلالة، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، فإنكارها إنكار للرسالة وإنكار للشريعة في أعظم أو في شيء من أعظم ما جاءت به الذي هو أمر العقيدة، وذلك لأن العقيدة هي التي يعقد عليها القلب، يعقد عليها لقوتها، فإذا عقد القلب على عقيدة سليمة فإن الأعمال كلها تصح وتعتبر، الأدلة تعتبر ويحكم بموافقتها للحق وللصواب. هذا هو الذي يدين به المسلمون، بمعنى أن العقيدة يهتم بها، وما ذاك إلا أنها هي الأصل والأساس، ويتفرع منها الأعمال والعبادات والطاعات وترك المحرمات. من جملة ما يخصمون به كما سمعنا في مناظرة أحدهم مع عمر بن عبد العزيز سؤالهم عن العلم، ومع ذلك فإنهم اعترفوا به. اعترف معبد الجهني وغيلان القدري ونحوهم كواصل ابن عطاء، اعترفوا بأن علم الله تعالى شامل وعام لكل ما في الوجود، ولكن هذا الاعتراف حجة عليهم، كما ذكرنا أنه يقال لهم لا فرق بين العلم السابق واللاحق، فإذا كان الله تعالى قد علم ما مضى فإنه يعلم ما سوف يأتي، إذا علم من قد مضى وقد مات علم من سيولد ومن سيحدث، إذا علم بأعمال العباد فيما مضى فإنه يعلم بأعمال من سيولد بعد ذلك ومن سيعمل أعمالا صالحة أو سيئة. هذا من جملة ما يخصمون به. ومن الأدلة على كفرهم ما سمعنا من أنهم يعتبرون مكذبين لله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم في النصوص التي أوردوها. ثم إذا أو من الأدلة أيضا ما ثبت عن السلف رحمهم الله في أن من هذا قوله وعقيدته ترد عليه أعماله مهما عمل من الصالحات ومهما أكثر من الطاعات فإنها لا تقبل منه. فقد ذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنه لما قيل له إنهم يقولون إن الأمر أنف وينكرون القدر ويقولون لا قدر. فقال: إذا لقيتم أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وكذلك قول أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وحذيفة بن أسيد كما سمعنا في هذا الأثر عنهم، كل واحد منهم يقول وآخرهم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لا يقبل الله منك عملا ولا حسنة ولو أنفقت ما أنفقت مما يزن الجبال جبال الدنيا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقد ورد ذلك أيضا في حديث ابن مسعود الذي مر بنا في الأربعين النووية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي قد كتب الله كل شيء كتابة أزلية، فرفعت الأقلام فلا يكتب شيء جديد، وجفت يعني يبست الصحف التي كتبت فيها تلك الأعمال متقدمها ومتأخرها، وطويت الصحف على ما فيها. فإذا آمن العبد بذلك علم بأن الله سبحانه قدر الأشياء في مقاديرها، وأن كل ما حدث فإن الله قد قدر حدوثه وقد قدر وقته وزمانه وقد علم الوقت الذي يحدث فيه، فلا يتقدم عما حده الله ولا يتأخر، بل زمنه محدد. وفائدة ذلك أن لا يتلوم على ما حصل له، ولا يقول ليتني وليتني، أو لو تقدمت أو لو تأخرت أو نحو ذلك. وكذلك أيضا لا يلوم أحدا من الناس، ولا يقول هذا كان سببا في حرماني أو هذا كان سببا في إصابتي بكذا وكذا أو ما أشبه ذلك. ونعتقد أن الإنسان مأمور بأن يفعل الأسباب التي تعينه على ما أمر الله به، وأنه بعدما تحصل عليه المصائب ونحوها لا يتلوم ولا يلوم القدر. وقد دل على ذلك الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، فإن هذا دليل على أن هناك خيرية بالقوة وبالضعف، وأن هذه قوة مكتسبة، يعني أن للعبد قوة وله قدرة، ولكنها خاضعة لقوة الله تعالى ولقدرته، وأنه يمدح من يكون قويا على طاعة الله، قويا على إرادته، قويا على ما يشاء، يمدح إذا عرف أنه بهذه القوة يصرفها في طاعة الله، ويعترف مع ذلك بأن ربه هو الذي منحه هذه القوة وهذه القدرة، فيفضل الذي له هذه القوة على غيره. كذلك أيضا يقول في هذا الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهذا دليل على أن الإنسان عنده استطاعة، وهي قوله احرص على ما ينفعك، فأنه يستطيع أن يبذل جهدا يكون له تأثير في أفعاله، وأنه أيضا لا يستغني عن قوة الله تعالى وإعانته. ولهذا قال: واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز، أي لا تتكاسل. فدل على أن الله منحك قوة، وأنه أمرك بأن تستعينه وتدعوه بطلب الاستعانة، كما في سورة الفاتحة لما قلت: إياك نعبد، خشيت أنك تعجز عن العبادة، فقلت بعد ذلك: إياك نستعين، أي نطلبك الاستعانة الإعانة على العبادة التي أمرت بنا بها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، ولا قدرة إلا إذا أقدرتنا وقويتنا ووهبتنا هذه القوة والقدرة. فهذا بالنسبة إلى الأعمال التي أنت مأمور بأن تعملها. كذلك أيضا إذا حرصت على ما ينفعك وبذلت جهدا وفعلت ما في إمكانك من الاستطاعة، فحصل أن فاتك شيء مع حرصك وبذلك الجهد، أو وقعت بك مصيبة، أو فاتك رمح في تجارة أو نحوها، فإن عليك أن ترضى وتسلم وتعلم أن هذا أمر مقدر لا يمكن أن يتلافى، وأنه كائن ولا بد، كائن بقدرة الله، لا ليس في رده حيلة، وهو معنى قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، أي هذا قدر الله وما شاء فعل، أي هكذا قدر الله علي، ولا حيلة لي في شيء قد قدره الله وقد كتبه، ولا حيلة في رده. فهكذا يعتقد المسلمون. أولا يتبرؤون من طريقة هؤلاء المبتدعة، وثانيا يبذلون ما أعطاه الله تعالى من القوة والقدرة على مزاولة الأعمال، وثالثا يعترفون بأن ما أعطاهم الله من القوة فإنه محض فضله ومحض عطائه، ويعتقدون أنه كما سمعنا لو عذب أهل سماواته وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وما ذاك إلا أن أعمالهم حصلت لهم بمشيئة الله وبتمكينه وبإعانته لهم على ذلك، وأن ما حصل لهم ما حصل من ما أو ما نزل بهم من الفتن ومن المصائب ونحوها فإنه حصل بسبب تقصير لهم منهم أو تأخر عن عمل أو نحو ذلك. ولأجل ذلك يقول الله تعالى: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنك وأعمالك هي سبب في ذلك، ولو كانت بمشيئة الله وبقدرته وبإرادته الكونية القدرية. فهكذا يعتقد العبد، وعلينا مع ذلك أن نفعل ما نستطيعه من القدرة التي أعطانا الله تعالى، وأن نرضى بقضاء الله تعالى، وأن نؤمن بأن ما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن، وبذلك تسلم عقيدة المسلم ولا يتوجه إليه شيء من اللوم الذي يوجهه إلينا أولئك المبتدئة.